الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأتباعه وأتباعهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وإخلاصا يا رب العالمين. إخوتي معاشر طلاب العلم، مرحبا بكم في دروس حاشية الصاوي على تفسير الجلالين في معهدنا دار المعارف والعلوم، ونحن نبدأ في فصل دراسي جديد. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم ولإخواننا معاشر طلاب العلم التوفيق والثبات والعلم النافع الذي يقربنا من الله تبارك وتعالى ويزيدنا معرفة به وبنبينا صلى الله عليه وسلم وبديننا العظيم. وصلنا وإياكم في تفسير حاشية الصاوي على الجلالين إلى سورة البروج. يقول المؤلف الإمام العلامة الصاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين، سورة البروج، قوله ذات البروج أي صاحبة الطرق والمنازل التي تسير فيها الكواكب السبعة. الكواكب تسير في السماء في بروج، سميت بروجا لظهورها يعني لارتفاعها، فهي ظاهرة، لأن البرج في الأصل الظاهر من التبرج، ثم صار حقيقة عرفية للقصر العالي لظهوره. يعني كل ما نرى قصرا مرتفعا عن الأرض نقول هذا برج، أما الأصل كلمة البرج من التبرج يعني الظهور، الشيء الظاهر، كل شيء ظاهر فهو متبرج. ولذلك سميت المرأة التي تخرج من غير حجاب يعني مظهرة مفاتنها سميت متبرجة، ثم صار حقيقة عرفية للقصر العالي لظهوره. يعني كلما يذكر البرج يخطر في بالنا القصر المرتفع، لأن هذا أصبح حقيقة عرفية على هذا البناء. قوله تقدمت في الفرقان يعني الكلام عن البروج تقدم في سورة الفرقان، نصه هناك نص القرآن الذي يتكلم عن البروج في سورة الفرقان، قوله تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا، سورة الفرقان. قال المؤلف 12 الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، وهي منازل الكواكب السبعة السيارة، المريخ وله الحمل والعقرب، والزهرة وله الثور والميزان، وعطارد وله الجوزاء والسنبلة، والقمر وله السرطان، والشمس ولها الأسد، والمشتري وله القوس والحوت، وزحل وله الجدي والدلو. انتهى. هذه الأبراج يعني لها أسماء حقيقية، وهذه الأسماء التي تعرفونها اليوم والتي تسمعونها هي أسماء حقيقية للأبراج وللكواكب التي تسير عليها، يعني الكواكب تسير على هذه الأبراج. أما ما يعرف اليوم بعلم الأبراج أو الأبراج التي تكتب في الجرائد أو التي تزاع في بعض التلفزة، هذا كله علم باطل لا يجوز تصديقه ولا متابعته ولا سماعه أصلا. إخوتي الأكارم، ما يقوله أصحاب الأبراج التي نعرفها اليوم ولو كانت بنفس هذه المسميات لا يجوز الاطلاع عليه ولا الاستماع له أبدا، حتى الاستماع ولو من غير تصديق لا يجوز، لأن هذا يعتبر من الكهانة. لا يعلم الغيب إلا الله، يعني هم يخرجون أمامك في التلفزة أو يكتبون لك في الجرائد أو في مواقع التواصل اليوم سيحصل معك كذا وسترى كذا وستغنم أموالا وستربح صفقتك وستلتقي بحبيبتك أو كذا، هذا كله غيب لا يعلمه إلا الله، لا أبراج ولا غيرها، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الفكرة يجب التنويه إليها. ربما يعني يستمع إلينا إنسان فيقول نعم لقد ورد في كتاب التفسير أن الأبراج موجودة، الأسماء التي تعرفونها اليوم لهذه الأبراج والأبراج موجودة، أما نسبة معرفة البشر لما سيحصل معهم عن طريق الأبراج فهذا باطل لا يجوز تصديقه. فلا يجوز أن تستمع لا إن كنت مصدقا ولا إن كنت غير مصدق، لأن النفوس البشرية ضعيفة، إذا سمعت إنسانا يتكلم بهذا سرى إليها التصديق من حيث لا تشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكهانة ومن معاملة الكهنة، من أتى عرافا فصدقه بما يقول والعياذ بالله فقد تبرأ مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى عرافا أو كاهنا ولم يصدقه فيما يقول لم تقبل منه صلاة 40 يوما. فاحذروا إخوتي الأكارم. نعم، قوله واليوم الموعود أي الموعود به، فيه الحذف والإيصال، واليوم الموعود أي الموعود به، حذف به. قوله يوم الجمعة خص أو خص مع أن باقي الزمان يشهد كذلك لاختصاصه بمزيته، يعني كل الأيام تشهد على ما يجري فيها. لماذا ذكر اليوم هنا وشاهد واليوم الموعود يعني يوم الجمعة، لماذا خصه؟ قال كاختصاصه بمزية، يوم الجمعة يوم معظم في حياة المسلم له مزية خاصة، فيه صلاة الجمعة وفيه ساعة ما صادفها عبد إلا استجيبت دعوته. نعم، وهي كونه فيه ساعة أو ساعة إجابة واجتماع الناس يعني لصلاة الجمعة، هذه هي المزية التي خص الله بها هذا اليوم العظيم. قوله كذا فسرت الثلاثة في الحديث أي وهو ما روي اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة، أخرجه الترمذي هذا الحديث، أخرجه الترمذي. اليوم الموعود يوم القيامة، هذا يعني التفسيرات جاءت بحديث نبوي، ما هو الشاهد وما هو المشهود وما هو اليوم الموعود؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة واليوم الشاهد يوم الجمعة. واختلف في تفسير الشاهد والمشهود على أقوال كثيرة. يعني اليوم الموعود اتفقوا على أنه يوم القيامة، أما الشاهد والمشهود فهنالك عدة أقوال، منها ما ذكره في الحديث، يعني الشاهد المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة، هذا هو الحديث. ومنها الشاهد يوم التروية والمشهود على أقوال كثيرة. نعم، والمشهود يوم عرفة، ومنها الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة، ومنها الشاهد يعني من هذه الأقوال في تفسير الشاهد والمشهود، ومنها الشاهد هو الله تعالى والمشهود يوم القيامة، ومنها الشاهد هم الأنبياء والمشهود عليهم هم الأمم، ومنها في تفسير قول الله تبارك وتعالى وشاهد ومشهود، ومنها الشاهد أعضاء الإنسان، والمشهود عليه هو ابن آدم، يعني أعضاؤه تشهد عليه، ومنها غير ذلك والله تعالى أعلم. والأحسن أن يراد بها ما هو أعم، يعني لا تحصر في شيء واحد، يقصد بها أشياء كثيرة من هذه الأمور التي ذكرها. قال: ولذلك نكرهما الحق سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، قال: وشاهد ومشهود، لم يقل والشاهد والمشهود، وشاهد ومشهود نكرة من غير أل التعريف، فهذه النكرة تفيد العموم، يعني أجناس كثيرين يدخلون تحت هذا المسمى لأنه نكرة. لذلك نكرهما ليعم كل شاهد ومشهود. قوله محذوف صدره، يعني هنا الكلام عن جواب القسم، قتل الإنسان ما أكثره. الأصل أن يكون جواب القسم مقترنا باللام أو بتحقيق لقد قتل الإنسان. يقول محذوف صدره، يعني صدر جواب القسم محذوف، أي لأن المشهور عن النحاة أن الماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله إذا وقع جوابا للقسم تلزمه اللام. ففي هذه الآية انطبقت الشروط على هذه القاعدة النحوية: الماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله إذا وقع جوابا للقسم تلزمه اللام، فحذفت هنا. وقد لا يجوز الاقتصار على أحدهما إلا عند طول الكلام أو في الضرورة، أن يقتصر فتذهب هذه اللام عند طول الكلام أو في الضرورة. قوله تقديره، يعني تقدير جواب القسم، لقد قتل إلى آخره، لقد قتل الإنسان ما أكثر، لقد قتل الإنسان، لقد قتل الإنسان، نعم. وعليه فالجملة خبرية، والأصل فيها الدعاء، نعم. ولو كان يعني الكلام يدل على أن معنى الجملة إنشاء، ولكنها هي بمعنى الخبر. وعليه فالجملة خبرية، يعني قتل الإنسان ما أكثر، هذه الجملة الخبرية هي التي تحتمل التصديق أو التكذيب في العربية لا في القرآن الكريم. الجملة الخبرية هي التي تحتمل التكذيب أو التصديق، والإنشائية هي التي لا تحتمل التصديق أو التكذيب، نعم. والأصل فيها الدعاء هنا، ولو كانت الجملة خبرية باللفظ، غير أن معناها الإنشاء وهو الدعاء، يعني اللهم اقتل من خرج عن أمر الله، أو من فعل ما يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى. قوله الشق في الأرض، أي فالأخدود مفرد وجمعه أخاديد. قوله بدل اشتمال منه، يعني بدل الاشتمال هو أن يكون المبدل جزءا من البدل، يعني يشتمل البدل عليه، نعم. بدل اشتمال منه، أي لأن الأخدود مشتمل على النار، الأخدود مشتمل على النار، يعني جزء منها. قوله ما توقد به، أي فالموقود بالفتح الاسم، وأما بالضم فهو المصدر. قوله إذ هم عليها قعود، ظرف لقتل، قتل أصحاب الأخدود، قتل الإنسان ما أكثره في مرت معنا في الصور الماضية في صورة عبثة، أما هنا قتل أصحاب الأخدود، نعم، ظرف لقتل. والمعنى حين حرقوا بالنار قاعدين عليها في مكان مشرف عليها من حافات الأخدود. قتل أصحاب الأخدود، قتلهم الجبابرة، والمعنى إذ هم عليها قعود. ما معنى إذ هم عليها؟ ظرف لقتل، كانوا متجمعين حول النار، حول الأخدود، ثم أحرقوا فيها، أي أحرقوا بالنار قاعدين عليها في مكان مشرف عليها، يعني من فوق ينظرون إلى النار من حافات الأخدود. قوله شهود، أي يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأن أحدا لم يقصر فيما أمر به، فهو من الشهادة بمعنى تأدية الخبر، أو المراد يشهدون بما فعلوا بالمؤمنين، فهو من الشهادة بمعنى الحضور، وعليه اقتصر المفسر، يعني صاحب تفسير الجلالين جلال الدين المحلي رحمه الله، اقتصر على المعنى الثاني. قتل أصحاب الأخدود إذ هم عليها شهود، نعم، يعني بمعنى حاضرين. قوله روي أن الله أنجى المؤمنين إلى آخره، أي وكانوا 77، وهؤلاء لم يرجعوا عن دينهم، والذين رجعوا 10 أو 11. قوله إلى من ثم، أي إلى من هم قعود على الأخدود، ولم يرد نص بتعيينهم من هم الذين كانوا يجلسون على الأخدود. واعلم أن اختلاف المفسرين، أو أن المفسرين اختلفوا في أصحاب الأخدود، واعلم أن المفسرين اختلفوا في أصحاب الأخدود، هكذا العبارة، أو اختلف المفسرون، أنه اختلف المفسرون في أصحاب الأخدود. فروي عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك يعني الساحر إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك إليه راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، وإذا رجع من الساحر قعد إلى الراهب وسمع كلامه، فإذا أتى أهله ضربوه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر، فأخذ حجرا ثم قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك أو أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذا حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها، فمضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، اللهم إنا نعوذ بك من البلاء يا رب العالمين، فإن ابتليت فلا تدل علي. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس بسائر الأدواء، يعني الأدوية، وربما من سائر الأدواء يعني المصائب، يداوي الناس بسائر الأدواء يعني يعالجهم من كل الأمراض. فسمع جليس الملك وكان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما هنالك أجمع إن أنت شفيتني؟ قال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن آمنت بالله دعوت الله عز وجل فشفاك. فآمن، يعني جليس الملك آمن فشفاه الله عز وجل، آمن بالله فشفاه الله عز وجل. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال الله ربي وربك. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دله على الغلام، فجيء بالغلام فقال الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. فأخذ فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع إلى دينك، فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدعا بالمنشار، يعني دعا الملك بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته أو ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، يعني ارموه من أعلى الجبل. فذهبوا به فصعدوا به إلى الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، قرقور يعني السفينة الصغيرة، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد، الملك جمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، صلب الولد الغلام على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، الكنانة هي مجمع السهام التي توضع على الكتف، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، في رأسه، فوضع يده على صدغه موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام ثلاثا. فأتى الملك فقال له: أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود فخدت، يعني حفرت، بأفواه السكك على أطراف الطرق، وأضرم النيران أو أضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فاحملوه. ففعلوا حتى جاءت امرأة معها صبي لها، فتقاعست، يعني ترددت أن تقع فيها في النار. فقال لها الغلام: يا أماه، الغلام الذي بيدها ابنها، ليس الغلام الذي قتله الملك. فقال لها الغلام: يا أماه اصبري، فإنك على الحق. وروي عن مقاتل: كانت الأخاديد ثلاثة، واحد بنجران باليمن، وأخرى بالشام، وأخرى بفارس، حرق أصحابها بالنار، أما التي في الشام والتي بفارس فلم ينزل الله فيهما قرآنا، وأنزل في التي كانت بنجران. وذلك أن رجلا مسلما ممن يقرأ الإنجيل أجر نفسه في عمل وجعل يقرأ الإنجيل، فرأت بنت المستأجر النور، يعني من قراءة الإنجيل، فذكرت لأبيها فسأله فلم يخبره، فلم يزل به حتى أخبره بالدين والإسلام، فبايعه على دينه هو 87 إنسانا ما بين رجل وامرأة. وهذا بعدما رفع عيسى إلى السماء، وقيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 سنة، يعني قبل مبعث بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 70 سنة. فسمع ذلك الرجل اسمه يوسف، أو اسمه يوسف بن ذي نواس، فخذلهم في الأرض وأوقد لهم فيها فعرضهم على الكفر، فمن أبى أن يكفر قذفه في النار. الله أكبر. ومن رجع عن دين عيسى لم يقذفه. وروي أن امرأة جاءت ومعها ولد صغير لا يتكلم، فلما قامت على شفير الخندق، على حافة الخندق، نظرت إلى ابنها فرجعت عن النار فضربت حتى تقدمت، يعني من النار، فلم تزل كذلك 3 مرات. فلما كانت في الثالثة ذهبت ترجع، فقال لها ابنها: يا أماه إني أرى أمامك نارا لا تطفأ، يعني جهنم، والعياذ بالله، يعني نار جهنم، إن لم تقعي في هذه النار، إذا لم تقعي في هذه النار ستقعين في نار جهنم. فلما سمعت ذلك قذفا جميعا أنفسهما في النار، يعني هي وولدها، رمى الطفل بنفسه ورمت بنفسها، فجعلهما الله في الجنة، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك. فقذف في النار في يوم واحد 77 إنسانا، وروي غير ذلك. قوله يعني في تفسير أصحاب الأخدود أقوال أخرى، يعني قوله: وما نقموا منهم إلى آخره، ما عابوا منهم، يعني الكفار ما عابوا على المؤمنين إلا شيئا واحدا، ما هو؟ أن آمنوا بالله تعالى. واليوم كذلك ما يحارب المؤمنين أعداء هذه الأمة إلا لأن المؤمنين على الإيمان، لو يرجعون والعياذ بالله عن دينهم ما حاربوهم. اللهم ثبتنا وارزقنا الإيمان الكامل يا رب العالمين. أي ما عابوا منهم إلا إيمانهم، وإنما عبر بالمستقبل وما نقموا منهم، مع أن الإيمان وقع منهم في الماضي، لأن تعذيبهم الإنكار ليس للإيمان الذي وجد منهم في الماضي، بل لدوامهم عليه في المستقبل. يعني هو لا يعذبهم لأنهم آمنوا بالماضي وتركوا عبادته هذا الطاغية والعياذ بالله، إنما يعاقبهم لأنهم يريدون الاستمرار في الإيمان، إذ لو رجعوا عن الإيمان لما أحرقهم، فهو أحرقهم لأنهم أرادوا الثبات على الإيمان. نعم، إذ لو كفروا في المستقبل لما عذبوا على ما مضى، فكأنه قال: إلا أن يستمروا على إيمانهم، وما نقموا منهم إلا أن آمنوا، يعني إلا أن استمروا على إيمانهم. قوله: الذي له ملك السماوات والأرض، بيان لكونه العزيز الحميد، يعني تفسير لبيان قول الله تبارك وتعالى العزيز الحميد في الآيات قبلها قبلها. قوله: والله على كل شيء شهيد، فيه وعد ووعيد. قوله: إن الذين فتنوا المؤمنين إلى آخره، أي حرقوهم بالنار، يقال: فتنت فلانا إذا حرقته أو حرقته. قوله: ثم لم يتوبوا، أي لم يرجعوا عما هم عليه من الكفر، وفيه دليل على أنهم إن تابوا وآمنوا قبلهم سبحانه وتعالى وأخرجهم من هذا الوعيد الذي توعدهم به. والتعبير بثم، ثم لم يتوبوا، والتعبير بثم إشارة إلى أن التوبة مقبولة ولو طال الزمان ما لم تحصل الغرغرة، إذا لم تبلغ الروح الحلقوم فتوبتك مقبولة عند الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. نعم. قوله: فلهم عذاب جهنم، هو خبر إن الذين فتنوا المؤمنين، ودخلت الفاء لما تضمنه المبتدأ من الشرط، فيه معنى الشرط. قوله: عذاب الحريق، من إضافة المسبب للسبب، أي عذاب سببه إحراق المؤمنين. قوله: تجري من تحتها، أي من تحت قصورها، وغرفها يتلذذون ببردها في نظير الحظ الذي صبروا عليه في الدنيا، يعني هم أحرقوا بالنار واليوم سيجزون نعيما يطفئ ذلك الحر وينسيهم ذلك الألم ويعيشون بتلذذ في الجنة، ويزول عنهم برؤية ذلك مع خضرة الجنان جميع المضار والأحزان، يعني يزول عنهم برؤية الماء وسماع صوته مع المناظر الجميلة في الجنان كل المضار التي لاقوها في الدنيا والأحزان، وكذلك كل إنسان ابتلي اليوم بفقد ولده بفقد حبيبه بهذه الحروب التي نراها من حولنا بالاعتقال بالهجرة واللجوء، كل ذلك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى وموجود في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وسيجزى كل إنسان يوم القيامة بفعله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، نعوذ بالله تبارك وتعالى من غضبه وعقابه وعذابه وشر عباده. قوله ذلك الفوز العظيم اسم الإشارة عائد على ما ذكر من حيازتهم الجنان، يعني الجنات العالية، وعبر بالإشارة المفيدة للعبد لعلو درجتهم في الفضل والشرف، ذلك الفوز الكبير، اللهم اكرمنا بالفوز الكبير يا رب العالمين. قوله إن بطش ربك لشديد، البطش الأخذ بعنف، فإذا وصف بالشدة كان متضاعفا، البطش هو الأخذ بعنف، فإذا كان موصوفا بالشدة أيضا فهو يعني أبلغ وأقوى وأعظم، فإذا وصف بالشدة كان متضاعفا جدا، وهو انتقامه وتعذيبه للكثرة، اللهم اشف صدورنا وصدور قوم المؤمنين. قوله بحسب إرادته، رد بذلك على الفلاسفة القائلين بأنه واجب بالذات، كيف وقد قال تعالى فعال لما يريد، لا أحد يوجب على الله شيئا، الله عز وجل ينعم أهل الطاعة بالنعيم بفضله ويعذب أهل الكفر والضلال بعدله وانتقامه وباختياره دون إجبار من أحد، سبحان ربنا عما يقولون وتعالى علوا كبيرا. أرى أن نقف في هذا المكان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل ذلك كله حجة لنا لا حجة علينا يوم الدين. أستودعكم الله تبارك وتعالى على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.